وجهة السؤال. فلذلك الشيء الأساسي اللي لابد أن يذكر هو معنى الاستنباط. إذا كان معنى الاستنباط هو الاستنتاج، فاستنتاج جعل شرعي كلي يحصل من القاعدة الفكرية. فإذا كان الاستنباط واسطة في الإثبات، يعني كاشف بتعبير آخر، فالقاعدة الفكرية تخرج بهذا القيد، قيد الاستنباط. لكن إذا خرجت القاعدة الفكرية باستخدام الاستنباط والاستنباط بمعنى الاستكشاف، تصير فيه مشكلة ثانية، مسألة خروج الأصول العملية. الأصول العملية كذلك النتيجة لا تستكشف، بل النتيجة من تطبيقات الأصل العملي في مثل شرب الكتب مشكوك حليا، وكل مشكوك حليا حلال فشرب التوتن حلال، فشرب التوتن حلال نتيجة من تطبيقات هذه الإصالة الصحية. لذلك لابد أن نذكر شيء آخر لهذا النقطة اللي نذكرها. أولا الملاحظة الأولى تنجح، والملاحظة الثانية تنجح، كنا هاتين الملاحظتين إشكال واحد، لكن هي الإشكال ذات شقين. على أساس شك، إذا كان الاستنباط بمعنى الاستنتاج فالقواعد الفكرية شك، وإذا كان الاستنباط بمعنى الاستبهار والإحراز فالأصول العملية تخرج. فالإشكال ذات شقين. فإحنا حاليا نريد أن نركز على نقطة، بهاي النقطة نعرف معنى الاستنباط وفي الجزء هذا الإشكال بشقين. تخبر الدخول في هذا النقطة الأساسية، لابد أن نذكر القواعد الأصولية بنحو الإجمال. إذا عرفنا القواعد الأصولية بنحو الإجمال نعرف شنو معنى الاستنباط. فالقواعد الأصولية تنقسم وتتصنف على صنفين رئيسيين. صنف من القواعد فيها الكشف، هذا الصنف ينقسم إلى قسمين: قسم الكشف انتهى وجدان مثل الملازمات العقلية، الملازمة بين وجود دون قدمة ووجود المقدمين، الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن الفعل، الملازمة بين النهي عن الشيء وفساد ذلك الشيء. فهذه هي الملازمات العقلية، تكون كاشفة كشفا تاما جدا عن حكم الشرع. فهنا يطبق لي مثالين، مثال الأول من باب العقيدة الواجب. فنحن لما نشك في وجوب السفر إلى الحج، فهذا الشك يرتفع ويحصل لنا العلم الوجداني بوجوب السفر على أساس هذه الملازمة اللي يبحث عنها في علم الوجود الجنة والقديمة والمقدمة. فإذا كان الحج واجبا على المكلف بالفعل، فحسنا السفر إلى الحج بوجوب النيابي مقدمة من هذا الواجب. فعلى أساس هذه الموازنة الوجود يوجد المقدمة يسري إلى المقدمة، فالسفر واجب. فحصل لنا علم مش كان بوجود السفر بهذه الموازنة، وهذه الموازنة تكون كاشفة كشفا تاما عن طرف المتلازمين وهو وجود التمكين. مثال آخر من بعد الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الجزء، فإذا كان الأمر بالإزالة فيستلزم هذا الأمر النهي عن الصلاة إذا كانت مزاحمة للإزالة. فمن هذه المناظرة بين الأمر بالشيء والنهي عن الجزء تثبت الحرمة من الصلاة، فهذا علم وجداني بحرمة الصلاة على أساس هذه المناظرة. المهم هذا هو القسم الأول من الصنف الأول. الصنف الأول هو الفائدة الأصولية فيها الكشف، أن الكشف الثاني من الجانب في المناظرات العقلية، وأما الكشف الناقض وهذا الكشف الناقض باعتبار الشارع يعتبر كشفا كاملا، وهذا الكشف الناقص في جهتين: الجهة الأولى الكشف عن المرأة، فهذا الكشف عن المرأة اللي هي الجهة الأولى كذلك تنقسم إلى قسمين، مرة من جهة الصغر وهو البحث عن الألفاظ وظواهر الألفاظ، الأمر ظاهرا في وجود، النهي ظاهرا في حرمة، العام ظاهرا في العموم، والمطلق بمقدمات الحكمة ظاهرا في الإطلاق. فمضاعفة الألفاظ الصغرى لهذا البحث جهة الكشف عن نراه كشفا ناقصا، فهذه الظواهر تكون كاشفة عن المرأة. وبحث من الجهة الكبرى أن هذه الظواهر حجة، حجية الظهور، بحث كبري. فالجهة الأولى من هذا القسم انقسمت إلى قسمين: بحث صغري وبحث كبري. البحث الصغري مباحث الألفاظ، والبحث الكبري حجية الظهور. أما الجهة الثانية في هذا القسم هي الكشف عن الصدور. الكشف عن الصدور مباحث الحجج كشفا ناقصا، والشارع يعتبره كشفا كاملا، مثل حجية نظر الله كاشف عن صدور، هذا القول عن المعصوم مثلا، بحث حجية الإجماع، بحث حجية الشهرة، بحث حجية القول اللغوي. على كل حال هاي الجهتين في هذا القسم الثاني، فالصنف الأول أولا انقسم إلى قسمين: كشف كامل وجداني وكشف ناقص. والكشف الناقص مرة من جهة الكشف عن المرأة، وهذا في بحث صغري وكبري، وبعض كشف عن الصدور، وهذا مباحث الحجج. فصار هذا الصنف على أقسام ثلاثة: كشف الكام، كشف ناقص عن المرأة، كشف ناقص عن الصدور. أما الصنف الثاني قواعد ومسائل أصولية يلحظ فيها جانب الاستقرار والجهل بالحكم العملي، هذه هي أصول العملية، وتنقسم إلى قسمين: عملية شرعية وعملية عقلية. الأصول العملية الشرعية جانب في ظرف الاستقرار والجهل في الحكم الواقع، وأصول العملية عقلية حكم العقل في هذا الضغط وقت استقرار الحكم الواقع. فهذا هو الصنف الثاني بقسمين. وطبعا هذا الجزء الثاني في معرفة الرب متأخر عن الفرد الأول. يعني المجتهد بعد الفحص واليأس عن الصنف الأول يلجأ إلى الصنف الثاني. الصنف الثاني كذلك القسم الثاني من هذا الصنف أو الأصول العلوية العقلية متأخر رتبة على الأصول الشرعية. إذا لم تكن هناك أصول شرعية في حال الجهل فكيف يأتي دور الأصول العملية العقلية؟ المهم هذه هي الضعوف ومسائل علم الأصول بصورة إجمالية، وهناك تفصيل أكثر، لكن أنا نذكر هذه الأصناف والأقسام لهذا التفصيل. فالآن لما عرفنا أنواع وأقسام القواعد والمسائل الأصولية، فيعبر عن هذه القواعد الأصولية بتعبيرين بين المتأخرين، وكل التعبيرين صحيح. التعبير الأول اجى في تفسير الإنشراح من قبل المحقق الإصفهاني، وتبعا له تلميذه السيد الخوري، وتبعا لهؤلاء السيد الشوقي. الصنداق لا يلزم ان يفكر بتفسير اخر لا بالتفسيرين اللي ذكرنا في الدرس السابق. التفسير الاول اللي ذكرنا للصنداق هو الاستقرار والاحرار. فاذا كان الصنداق بمعنى الاحرار فقط الصنف الاول يشمل الملازمات العقليه ومباحث الالفاظ ومباحث الحجج. الصنف الاول باقسامه الثلاث، وتخرج الصنف الثالث. وإذا قلنا الاستنباط بمعنى الاستنتاج فيشمل كل هذه الأصناف، إضافة إلى ذلك يشمل القواعد الفقهية، لأن من القواعد الفقهية كذلك يستنتج حكم شرعي جديد. فكذلك الإشكال طرح بنحو يكون له شقاء. الاستنباط إذا كان بمعنى الاستظهار فتخرج الأصول العملية شرعية كانت أو عقلية، وإذا كان الاستنباط بمعنى الاستنتاج فتدخل القواعد الفقهية. لذلك لابد من تفسير ثالث للاستنباط، وهو استنتاج. الاستنتاج يعني هذا الحكم الشرعي نتيجة من الكبرى التي هي من القواعد الأصولية. فهاي الاستنتاج انطباقه في الأصول العملية واضح، أما في مباحث الحجج والملازمات لابد من نقول تقع نتيجة القاعدة الأصولية في طريق الاستنباط والاستنتاج. يذكر كمثال مثلا وجوب صلاة الجمعة مما قام خبر الواحد عليه، وكلما كان كذلك فهو واجب. أي كلما كان كذلك فهو واجب نتيجة القاعدة الأصولية وهو حجية خبر الواحد. ولذلك يشوف المفهوم الموفر في الأصول من القواعد التي تقع نتيجتها في طريق الاستنباط، نتيجتها يعني لازم هذه القاعده. فاذا كان خبر الواحد قلت هذه هي مساله اصوليه، فهمت كل خبر كان على وجود شيء فهو واجب. فهي الكبرى نتيجه المساله الاصوليه وقعت في قياسه، هذا القياس من اجل استنتاج حكم شرعي. فلذلك لما نقول وجوب صلاة الجمعة مما قام عليه خبر الثقة وكلما كان كذلك فهو واجب فهو يجب العمل، لأن إذا كنا صلاة الجمعة بدون وجوب بصير واجب، يعني صلاة الجمعة مما قام خبر الثقة على وجوده وكلما كان كذلك فهو واجب، فصلاة الجمعة واجب. فهنا نتيجة المسألة الأصولية وقعت في طريقة الاستنتاج. يعني هو معنى ذلك أنه أكثر من قياس الوجود. لا، هو أكثر من قياس، في مباحث الحجج قياس واحد، أما في مباحث الألفاظ قياسين نحتاج، كما قلنا في الدرس السابق. قلنا الأمر ظاهر في الوجود، وكل ظاهر يجب العمل به. الأمر يجب العمل به، صحيح ما قياس؟ وضع قياس آخر، أكل الصلاة أمر وكل أمر يجب العمل به، فأكل الصلاة يجب العمل به. بقياسين احنا وصلنا إلى الحكم الشرعي. هذه مباحث الألفاظ، لأن مباحث الألفاظ تبين الصدريات، فالآن قد يقلل كل مباحث من جهة الكشف عن المراد في بحثين صغري وكبروي. صغروي نسخ الظهور اللي يكون يثبت الكشف عن المراد، وكبروي حجية هذا الظهور وحجية هذا الكشف، فلذلك نحتاج إلى قياسين. أما في مباحث الفقه قياس واحد، ووصلنا بهذا الشكل اللي نتيجة المسألة الأصولية، يعني لازم المسألة وبتعبيرين فلسفي معلوم للمسألة يقع كبرا في الاستنتاج. فلذلك إذا قلنا استنباط الاستنتاج يشمل كل هذه الأصناف، السلطان الرئيسيين وصلت الأول إلى أصناف ثلاثة. فمثلا من الصنف الأول، القسم الأول كذلك استنتاج، لكن شو بنفس الكلام اللي احنا ذكرنا ان نتيجة المسألة تقع في كبرى القياس. نقول السفر مقدمة للواجب، وكل مقدمة للواجب واجب، هاي كل مقدمة للواجب واجب مقدمة الملازم، يعني معلوم الملازم، الملازم بين الوجودين مقدمة للوجودين المقدمة، هذه الملازمة نتيجة كل مقدمة للواجب واجب، هاي النتيجة للملازمة جعلناها كبرى. واستنتجوا بهم حكما شرعيا السفر واجب. عرفت اذا كان الاستنتاج هو الاستنباط يشمل كل هذه الاصناف، استنتاج حكم شرعي من القاعده الاصوليه، اما نفس القاعده تقع في طريق الاستنباط مثل الاصول العمليه، او لا نتيجتها تقع في طريق الاستنباط مثل الصنف الاول باقسامه الثلاثه. صار واضح؟ فالآن كان الإشكال أنه الاستنباط إذا كان الاستنتاج فيشمل حتى القواعد الفقهية، القواعد الفقهية نفس الشيء كما نقلنا، قاعدة ترقع كبرا بالاستنتاج الحكم الشرعي الكلي. وأما إذا كان الاستنباط بمعنى الاستظهار والاستكشاف، فالقواعد الأصولية تنحصر في الصنف الأول، بحثانه الثلاثة، الصنف الثاني يخرج. ولذلك الإشكال ذات شقين، شنو معنى الاستنباط؟ فالمتأخرون تبعا للمحقق الإصفهاني قال لا، الاستنباط لا الاستنتاج ولا الاستظهار. شنو معنى الاستنباط؟ معنى الاستنباط هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي الواقع، تحصيل الحجة. فشنو بصير القاعدة الأصولية؟ ما يحصل بها الحجة على الحكم الشرعي الواقع، لابد أن يكون منصوب من الحكم الشرعي في تعريف المشهور يسمى الحكم الشرعي، الحكم الشرعي الواقع. فلذلك إذا كان الاستنباط بمعنى تحسين الحج. الحج بمعنى جن بمعنى مميز ومميز، هذا معنى الحج. تحسين الحج يعني القاعدة الأصولية ما يحصل به المجتهد بها في الحج، يعني المنجز والمعجر. ولذلك في تعبير الدين يقول موجود إثبات تنجيز التعبير، إثبات تنجيز التعبير هذا معنى، يعني القاعدة الأصولية ما بها تحصل على الحج. الحج على ماذا؟ على الحج الشرعي الواقعي. الآن نشوف هذه الخصوصية، حجية القاعدة الأصولية بالنسبة للحكم الشرعي الواقعي. نشوف هاي القواعد اللي ذكرنا خمسة أقسام، صار الصنف الأول ثلاثة أقسام والصنف الثاني اثنين. هل تكون الحجة القاعدة الأصولية حجة على الحكم الشرعي الواقعي؟ نعم، في مثل الملازمة نفس الملازمة حجة على الحكم الشرعي، مثل وجود السفر بسبب الكشف، ما الملازمة الكاشف؟ فإذا كان الطرف واجب لكل الحج فالطرف الثاني بالملازمة الصحيحة واجب وهو السفر، فإذا كان الطرف واجبا صدق ذاك الطرف وفي الحرام بالملازمة، فهذه الملازمات حج يعني منجز. وأما في الصنف الثاني ببحثيها الصغرى والكبرى كذلك منجز، أولا منذ الظهور وبعد الظهور، الظهور حجة. مثلا الوجود هو مراد المولى من أقم الصلاة، فهذا الظهور وحجية الظهور واعتبروا حجة ومنجزة. وكذلك القسم الثالث مباحث الحجة، واضح أن الأمرات مثل خبر الواحد والإجماع والشهرة وما شاء الله، ذلك دخلنا بحجية الإجماع والشهرة فتكون حجة منجزة. نأتي إلى الصنف الثاني بشقين، الأصول الشرعية أصالة الاحتياط منجز، وإصالة البراءة على القول بالبراءة حتى البراءة الشرعية الكل معترفون بها إلا إخوان الأخباريون وفي الشبهات التحريمية ما يعترفون بالبراءة الشرعية. المهم القول بالبراءة الشرعية، البراءة تكون معذرة، والاستصحاب الشرعي مرة معذر إذا كان مدة السكن، ومرة المنجز إذا كان مدة للتكليف، ومرة المعذر إذا كان نافذا للتكليف. وهكذا الأصول العقلية، لذلك الاستنباط ما يحصل به المجتهد ما يحصل بها في هذه القواعد الأصولية الحجة، هذا معنى الاستنباط. فإذا كان هذا معنى الاستنباط فالقواعد الفقهية تخرج، لكن تبقى قاعدة واحدة مسألة الطهارة، لا تكون معجبة. ففي مثل الميل بين الكلب والغنم مشكوك الطهارة، وكل مشكوك الطهارة طاهر، فهذا المولود طاهر. إذا واحد أكل ذبح هذا المولود من الكلب والغنم وفي الواقع كان حرام، ما يكون مسألة الطهارة معجبة؟ معذر. هاي معنى الحجية، فقط تبقى هاي إصالة الطهارة في تعريف علم الأصول. كيف نخرجها في الخاصية الثانية إن شاء الله السيد الشهيد لما يذكر خاصية ثانية؟ هاي الخاصية الثانية السيد الشهيد أخذ من الأخوة صاحب الحكاية. الآن الخاصية الأولى عرفنا أن القاعدة الأصولية للاستنباط الحكم الشرعي، شنو معنى الاستنباط؟ يعني بالقاعدة تحصل الحج على الحكم الشرعي الواقع، عرفتوا؟ فتخرج القواعد الفقهية، لأن القواعد الفقهية في استنتاج تطبيقاتها. في هذا الفرض يأتي كلام السيد الشريف بعد هذا التوضيح أنه القاعدة الفقهية تقع في استنتاج مصادقها، في استنتاج حفظها، هاي قاعدة فقهية. أما القاعدة الأصولية جلو تقع في طريق الاصطلاح، يعني جلو يعني تحصل بالقاعدة حجة يعني. فهذا هو الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. وإن شاء الله تكون في البحث التفصيلي.